الصلاة والسلام برة الأطفال آلو الأئمة والأنصار الصلاة والسلام برة الأطفال آلو الأئمة والأنصار الصلاة والسلام لغرة الأطفال آلو الأئمة والأنصار كالدار آلو الأئمة والأنصار النبي المؤمن له دعاء ودار شباب الحياة له ولا آلو الأئمة والأنصار الصلاة والسلام لغوة الأبصار آلو الأئمة والأنصار يا مبارك هذا النهر والنار أبواب الجنان مفتوحة سد النار الأئمة والأنصار الدين الحنيف وغير غفل ونار الدين الحنيف وغير غفل ونار حب الشرع دين اللي يعبد شفى الشغام لا للكرة والهم تبله للجروح أنفع من من آي البعير حنا ولد مشاتي من آي البعير حنا ولد مشاتي والجيش المتجاهل سلاح الأئمة والأنصار نصوح الحبيب Yeah.